قائم بيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: إعمال المصدر. قال: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر، أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له، كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سبل الدين، أما بعد. قال الناظم الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: إعمال المصدر أي أن المصدر له عمل يعمله، وعمل هذا هو كعمل الفعل. وعلى قول من يرى أن الفعل هو الأصل والمصدر مأخوذ منه، فإن المصدر يعمل لشبهه بالفعل أو لأخذه من الفعل. وعلى من يقول أن المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه مأخوذ منه، وهو الصحيح مذهب البصري، فيكون المصدر يعمل عمل الفعل لأنه هو أصله. هو ماذا؟ هو أصله. فيقولون المصدر يعمل على الفعل لأنه أصله، ومنهم من يقول لأنه يشبهه وعليه، فيعمل المصدر عمل الفعل بمعنى يرفع الفاعل وينصب المفعول، وبمعنى إن كان لازما طلب فاعلا، وإن كان متعديا طلب مفعولا، وإن كان لازما وأردنا أن نعديه فإننا نعديه بماذا؟ بحروف التعدية أو بصيغ التعدية أو بأسباب التعدية، كهمزة التعدية، كزيادة همزة التعدية فيه، وبالتالي يتغير مصدره، أو تعديته بحرف الجر، أو تثقيل تشديد تثقيل العين، أو تضمينه معنى التعدي، أو نحو ذلك. واضح؟ ويعمل المصدر أو المصدر يكون على ثلاث حالات، مجردا من الألف واللام، أو محلا بالألف واللام، أو مضاف، أو ماذا؟ أو مضاف. وفي جميعها فإن المصدر ماذا؟ يعمل، لكن إعماله مجردا أكثر ومضافا أيضا، وكذلك يقل إعماله محلا بالألف واللام. وإنما يصح إعمال المصدر إذا كان يدل على الحدث ليس مؤكدا ولا مبينا للنوع ولا مبينا للعدد، وإنما يكون دالا على الحدث، يصح أن يعوض بأن وما دخلت عليه أو بما وما دخلت عليه، فيعوض بأن وما دخلت عليه في الزمن، في إذا كان زمن حال أو مستقبل، أو بما دخلت عليه إذا كان يدل على ما مضى. هذا حاصل ما يتضمنه هذا الباب. طيب، إذا أعملنا المصدر في الفاعل أو في المفعول فيضاف إليه: يعجبني اجتهادك في طلب العلم، يعجبني اجتهادك، فالكاف ضمير الخطاب يرجع عليك أنت، محله الرفع الفاعلية. يعجبني أن تجتهد، يعجبني أن تجتهد أنت. في واحد ناقص لا مين تفضل. يعجبني أن تجتهد أي أنت، تمام؟ فهنا مضاف، فيكون مضافا لفظا مرفوعا محلا. وأيضا إذا كان مضافا للمفعول به يكون مضاف المفعول به من هنا مضاف إليه محلا، مجرور محلا ومنصوب، مجرور لفظا ومنصوب محلا. إذا أتينا بالتابع إذا أتينا بتابع لما عمل فيه المصدر، مثل: يعجبني فهم زيد الدرس، يعجبني فهم زيد الدرس، فهم مصدر، يعجب في المضارع ومن الوقاية والياء محلها النصب المفعولية، وفهم فاعل ليعجب، وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور لفظا وهو ماذا؟ مرفوع محله. يعجبني فهم زيد الدرس المفعول به لي لفهم. طيب، إذا أتينا بالتابع لزيد يعني نعت، عطف، توكيد، بدل، فكيف يكون حكم الإعرابي أو كيف بماذا يحرك؟ هل نتبعه لللفظ أو نتبعه للمحل؟ يجوز هذا يجوز هذا. فتقول: يعجبني فهم زيد الكريم الدرس، أو يعجبني فهم زيد الطالب الدرس، أو الطالب الدرس. ونفس الشيء إذا كان التابع للمفعول به: يعجبني فهم الدرس زيد، يعني أن يكون زيد هو يفهم. وتقول: يعجبني فهم الدرس، فهم الدرس الصعب أو الصعبة، تتبع لللفظ أو تتبع لي. واضح؟ طيب، سيأتي في البيت. قال: بفعله المصدر ألحق في العمل، أي ألحق المصدر بفعله في العمل، على ما أوضحنا، مضافا أو مجردا أو مع أل، سواء كان مضافا أو كان مجردا أو كان مع ماذا؟ مع الألف واللام. إن كان فعل مع أن أو ما يحل، بشرط أن يكون المصدر هذا يصح تعويضه بأن وما دخلت عليه أو ما وما دخلت عليه. والاسم مصدر عمل، أيضا اسم المصدر يعمل أيضا نفس الشيء، عمل المصدر، يعمل عمل المصدر. ما هو اسم المصدر؟ هو اسم يدل على الحدث كالمصدر، لكنه متغير عن صيغة المصدر بزيادة أو نقص في الأحرف. واضح؟ وكذلك المصدر الميمي يعمل عمل المصدر، وهو المصدر الذي يبدأ بالميم. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، يعني المصدر يضاف إلى فاعله وبعد ذلك ينصب مفعوله، أو يضاف إلى مفعوله وبعد ذلك رفع الفاعل له. واضح؟ وجر ما يتبعه، ما يتبع ما جر، عندك البيت قرأ جر ما يتبع ما جر ومن راعى في اتباع المحل فحسن. هنا ظاهر في أنه يرجح ماذا؟ الجر اتباعا للفظ. وإذا اتبعت المحل فإن ذلك حسن. اقرأ الشرط. قال الشارح الإمام ابن عقيل رحمه الله تعالى إن قول النظم بفعله مصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. قال يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين، أحدهما أن يكون نائبا مناب الفعل نحو ضربا زيدا، فزيدا منصوب بضربا لنيابته مناب ضرب. نعم هذا محل، هذا موضع آخر، هذا موضع آخر، يعني كون المصدر يعمل عمل الفعل فيما ذكرته سابقا وفي هذا الموضع أيضا الذي قدمه. ضربا زيدا أي اضرب زيدا، اضرب زيدا، وهذا أصح كما مر معنا من أن يقال أنه منصوب على المفعولية المطلقة أي اضرب ضربا زيدا. نعم. وفيه ضمير مستتر مرفوع به، لأن الأصل أن عامل المفعول المطلق ما يحدث إنما يذكر، وإنما يقال ضربا زيدا أي اضرب ضربا زيدا، اضرب، وإنما يقال هنا اضرب، فضربا هنا نائب مناب الفعل، ما نائب مناب الفعل أي اضرب زيدا. أيوة. كما في ضرب، وقد تقدم ذلك في باب المصدر. قال والموضع الثاني أن يكون المصدر مقدرا بأن والفعل أو بما والفعل، وهو المراد بهذا الفصل، فيقدر بأن إذا أريد المضي أو الاستقبال نحو أجبت من ضربك زيدا أمس أو غدا، والتقدير من أن ضربت زيدا أمس. يعني إذا كان أن دخل عليه فهذا لي للماضي والاستقبال، أنا قلت لي حال والاستقبال. لا صحيحون هذا في التسجيل، للماضي أو الاستقبال. لا أنا قلت أن وما دخلت عليه إذا كان يقصد الحال والاستقبال، هو وش قال الماضي والاستقبال. نعم يصوب هذا. أيوة. قال والتقدير من أن ضربت زيدا أمس أو من أن تضرب زيدا غدا. أيوة. ويقدر بما إذا أريد به الحال نحو عجبت من ضربك زيدا الآن، التقدير مما تضرب زيدا الآن. جيد. فإذا أن وما دخلت عليه إن كان المقصود الإخبار عما مضى أو عما يستقبل، أما ما مصدرية فالإخبار عن الحال. نعم. قال وهذا المصدر المقدر يعمل في ثلاثة أحوال، مضافا نحو عجبت من ضربك زيدا، ومجردا عن الإضافة. عجبت فعل فاعل من حرف جر، ضربي اسم مجرور ومصدر يعمل عمل فعل، ومضاف الكاف ضمير متصل محله في محل جد مضاف إليه، والأصل أن محله الرفع الفاعلية من ضربك زيدا، زيدا مفعول به لضرب، واضح؟ لضرب. يعجبني عجبت من ضربك زيدا. نعم. قال ومجردا عن الإضافة وأل، وهو المنون نحو عجبت من ضرب زيدا. نعم. وهذا أضعف من يكون أقل من سابق. نعم. ومحلا بالألف واللام نحو عجبت من الضرب زيدا. أيوة. قال وإعمال المضاف أكثر من إعمال المنون، وإعمال المنون أكثر من إعمال المحل بأل، ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد. يعني المضاف هو المجرد من الألف واللام، لقلنا سابقا المجرد إعماله أكثر، ثم يأتي بعده المنون، وأضعف ما يكون العمل في محل بالألف واللام. نعم. قال ولهذا بدأ المصنف بذكر المضاف ثم المجرد ثم المحل. قال ومن إعمال المنون قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. إطعام يتيما، إطعام يتيما. نعم. فيتيما منصوب. وهنا تلاحظون مسألة أخرى وجواز الفصل بين المصدر ومعموله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أي إطعام يتيما في يوم ذي مسغبة، مع أن الفاصل قد طال فمثله سائر. نعم. قال فيتيما منصوب بإطعام، وقول الشاعر وقول الشاعر بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هام أزلنا هامهن عن المقيل. أي بضرب بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل. أي نعم بضرب بضرب جار مجرور بالسيوف بالسيوف أيضا جار مجرور متعلق بماذا؟ بضرب بضرب بالسيوف رؤوس رؤوس قوم رؤوس مفعول به لي بضرب بالسيوف لضرب بضرب بالسيوف رؤوس رؤوس مفعول به لضرب ومضاف قوم مضاف إليه أزل أزلنا أزلنا أيوة أزلنا أزال أزلنا فعل ماض ونا مرفوع الفاعلية ورؤوس مفعول به وهام هام مفعول به ومضاف وهن مضاف إليه عن المقيل جار ومجرور أيضا تعلق جار ومجرور وتعلق بأزال نعم أيوه. قال فرؤوس منصوب بضرب قال ومن إعمال ومن إعماله وهو محلا بالقوله ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل ضعيف النكاية أعداءه ضعيف النكاية أعداءه أي ضعيف أن ينزل النكاية بأعدائه أن ينكي بأعدائه أو أعداءه ضعيف ضعيف النكاية أعداءه أي هو ضعيف فخبر يبتدا محذوف ضعيف ومضاف النكاية مضاف إليه ومصدر يعمل عمل الفعل فاعله ضمير مستتر فيه هو يعود يعني هو هو ضعيف النكاية أعداءه مفعول به أعداء مفعول به ومضاف لا مضاف إليه ضعيف النكاية أعداءه أي ضعيف أن ينكي أعداءه أو بأعدائه يخال الفرار يراخي الأجل يخال الفرار خال يخال من فعل خال الذي ينصب مفعولي يخال فعل مضارع فعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يخال الفرار مفعول به أول يراخي الأجل يراخي الأجل فعل وفاعل وآخر مفعول به والجملة في محل نصب مفعول ثاني نعم قال وقوله فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع نعم هذا قال هنا في البيت السابق في شاهد إعماله محلا النكاية أعداءه البيت هذا عيد فإنك والتأبين عروة بعدما فإنك والتأبين عروة عروة بعدما والتأبين عروة بعدما فإنك فابي حسن من قبله وإن حرف نصب والكاف اسمها فإنك والتأبين عروة فإنك والتأبين الواو واو واو المعية والتأبين مفعول معه منصوب وهو مضاف وعروة مضاف إليه مجرور لم تجد فتحة لأنه ممنوع من الصرف وهو مرفوع على منصوب على المفعولية والفاعل في التأبين ضمير مستتر هو والتقدير فإنك مع تأبينك زي عروة تأبينك عروة أي أن تؤبن أنت عروة عروة فإنك وفإنك والتأبين عروة أيوة بعدما بعد منصوب على الظرفية نعم بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع بعدما دعاك إيه وأيدينا إليه شوارع بعدما دعاك فعل فعل والفعل ضمير مستتر والكاف مفعول به إيه وأيدينا إليه شوارع والحالية أيدينا جار مجرور تعلق بمحذوف خبر مؤقت مقدم شواه أيدينا وأيدينا إليه شوارع وأيدينا إليه شوارع وأيدينا إليه شوارع إيه إليه جار ومجرور متعلق بشوارع أو بأيدي وشوارع مبتدأ مقدم والجملة أو المؤخر والجملة في محل نصب على الحالية وخبر إن فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع فإنك والتأبين عروة فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك ما موصولة ها ما بعدما دعاك بعدما موصولة هنا بعدما موصولة يعني ما بعدما صرت موصولة محل الإعراب نعم لكن الخبر إنا فإنك والتأبين عروة بعدما دعاك بعدما دعاك زين بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع وأيدينا شوارع يكون البيت اللاحق ولا السابق ولا البيت اللاحق وبعده لك الرجل الحادي وقد لك الرجل ها هذا الخبر لك الرجل هذا الخبر نعم قال وقوله لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكد عن الضرب مسمعا لقد علمت أولى لم وقت القصد القسم وقد حب تحقيق علمت فعل ماضي التأنيث أولى المغيرة أولى هي الفاعل ومضاف المغيرة مضاف إليه أولى المغيرة أنني كررت لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت أن حرف نصب ونون للوقاية والياء ضمير هو اسمها كررت فعل وفاعل محله الرفع الخبر أن وأن ما دخلت عليه سد مسد مفعولي علمت على أن تعد المفعولي نعم ولقد علمت لقد علمت أولى المغيرة أنني يعني الطائفة الأولى التي أغاض علينا علمت أنني كررت إيه؟ فلم أنكل عن الضرب مسمعا أيوة كررت يعني كرر في يعني المدافعة والمقاتلة ولم يخر كررت فلم أنكل الفاء عاطفة ولم حرف نصب حرف جزم أنكل فعل ضمير مجزوم فعل ضمير مجزوم وجمل تقديره أنا عن الضرب عن جار الضرب جار مجرور ها جار مجرور تتعلق بأنكل والضرب مصدر يعمل عمل فعل فعله ضمير مجزوم فيه هو مسمع مفعول به عن الضرب مسمعا مفعول به تبع نعم أيوة قال فأعداءه منصوب به خبر ذكرنا وراء لقد علمت أنني كررت كررت جملة فعلية ذكرنا خبر المهم لم موطع للقسم لم موطع القسم ما مقترنة بالقسم أو بقد تفيد التحقيق ها وأما اللام الواقعة جوابا لقسم المحذوف فهي التي تدخل على ما يعد جوابا لقسم ها لأفعلن كذا ها لأفعلن كذا فهذا اللام هنا أفعلن هو جواب لقسم محذوف أما لقد لم دخل على قد أو على القسم فهذا واضح أنها لام الموطئة للقسم نعم قال فأعداءه منصوب بالنكاية وعروة منصوب بالتأبين ومسمع منصوب بالضرب يجل هذا أمثل لي النصب أو لعمل المصدر محل بالأل نعم قال وأشار بقوله والاسم مصدر العمل إلى أن اسم المصدر قد يعمل عمل الفعل. والمراد باسم المصدر ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه. يعني الحدث. الدلالة على الحدث من غير التام الزمن. لكن يتغير عن صيغة المصدر عن صيغة الفعل. ليس فيه حروفه بالتمام لكن فيه زيادة أو نقص. أقول كلمته تكليما كلم تكليما هذا مصدر. أما كلاما فهذا اسم مصدر. كلاما اسم مصدر. توضأ توضؤا هذا مصدر. وضوءا اسم مصدر. اسم مصدر. نعم. هو ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله دون تعويض. نعم. يعني دون تعويض. أما إذا كان عوض يبقى مصدر. وعد يعيد وعدا وعيدة فعيدة مصدر ليس اسم مصدر. إذا حذف الحرف وعوض عنه فيبقى هو مصدر ليس اسم مصدر. نعم. كعطاء فإنه مساوي لإعطاء معنى ومخالف له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله وهو خال منها لفظا وتقديرا ولم يعوض عنها شيئا ولم يعوض عنها شيئا. أعطى يعطي إعطاء هذا مصدر. وأما عطاء فاسم مصدر. نعم. قال واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخل منه تقديرا فإنه لا يكون اسم مصدر بل يكون مصدرا. أيوه هذا لوجود العلة. نعم. وذلك نحو قتال فإنه مصدر قاتل وقد خلا من الألف التي قبل التاء في الفعل ولكن خلا منها لفظا ولم يخل منها تقديرا ولذلك نطق بها في بعض المواضع نحو قاتل قتالا وضارب ضيرابا لكن انقلبت الألف ياء لكسر ما قبلها. قال واحترز بقوله دون تعويض مما خلا من بعض ما في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنه شيئا فإنه لا يكون اسم مصدر بل هو مصدر وذلك نحو عدة فإنه مصدر وعد وقد خلا من الواو التي في فعله لفظا وتقديرا ولكن عوض عنها التاء. واضح. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأنها ابن المصنف يعني ابن مالك يعني له تعليق على الألفية وعلى الموضوع اللامية. نعم. وزعم ابن المصنف أن عطاء مصدر وأن همزته حذفت تخفيفا وهو خلاف ما صرح به غيره من النحويين. نعم. الصحيح أن عطاء اسم مصدر بالنسبة لأعطى ومصدره إعطاء. نعم. قال ومن إعمال اسم المصدر قوله أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المئة الرتاعة. قال أكفرا بعد رد الموت عني. أكفرا بعد ردي الموت عني. أيوة أكفرا بعد ردي الموت عني يعني أكفرا همزة استفهامية. كفرا هنا مفعول مطلق نهي فعل محذوف. أتكفر كفرا بعد منصوب على الظرفية هو مضاف بعد ردي الموت عني بعد ردي مضاف إليه مجرور و رد الموت عني فاعله ضمير مستتر والموت مفعول وهو رد مضاف والموت مضاف إليه وهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. أن ترد الموت عني جار ومجرور تعرف برد. أيوة. وبعد أعطائك المئة الرتاع وحف عطف بعد أيضا منصوب على الظرفية هو مضاف وعطائي مضاف إليه وهو مضاف والكاف أيضا مضاف إليه لكن هو محلا منصوب مرفوع على الفاعلية. المئة مفعول به الرتاعة بدل من المئة. نعم. إيش قاله الإعراب مئة الرتاعة صفة خلاص صفة هي صفة للمئة. نعم. قال بتاعة مش تقصيفا للمئة. نعم. قال فالمئة مصوب بعطائك، ومنه حديث الموطأ. وإن كان أيوة خلاص عطائك هنا مصدر أعطى يعطي، وأعطى يتهدى مفعولين، لكن هنا اكتفى بمفعولين واحد. نعم. قال ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عد من؟ من قبلة الرجل امرأته الوضوء. عد ومن؟ قال ومنه حديث ها؟ قال ومنه حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته الوضوء. من قبلة الرجل امرأته الوضوء. هذا أثر مقطوع عن الزهري، ليس مرفوعا. أثر مقطوع عن الزهري ليس مرفوعا. من قبلة الرجل امرأته، من قبلة جار مجرور تعلق محذوف خبر مقدم، من قبلة وقبلة مضاف، ومن قبلة الرجل والرجل مضاف إليه، وهو محلا مرفوع على فاعلية. من قبلة الرجل امرأته، امرأة مفعول به للمصدر وقبلة، هنا ترون هو المصدر مرة واحدة قبلة الرجل، أو يكون مصدر مطلق قبل يقبل تقبيلا وقبلة، قبلة الاسم مصدر هنا. نعم. الرجل امرأته، امرأة مفعول به ومضاف إلى مضاف إليه، الوضوء مبتدأ مؤخر. نعم. قال فامرأته منصوب بقبلة. تذهب وين وش بقى؟ بيتين. ايوه بيت في شرط قلم 57. ها اقرا بسرعة. ماشي خلاص ماشي، لانه شرحناها البيتين. اقرا بسرعة. قال وقوله اذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. جميل هذا البيت، يعني أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، التوفيق بيد الله. إذا عيد. إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. إذا ظرف لما يستقبل، يعني لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، فهو مبني في محل نصب. إذا صح، إذا هو مضاف للجمل وليس للمفرد، صح في الماض إيه؟ عون الخالق، عون فاعل الخالق، وهو مصدر يعمل عمل الفعل، وهو عون مضاف والخالق مضاف إليه، مجرور محل لفظا مرفوع محلا الفاعلية، أي أعان الله، أعان الخالق. إذا صح عون المرأة، عون الخالق المرأة مفعول به للفعل المصدر عون. أيوة. لم يجد عسيرا، لم يجد. إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد، لم حرجز جزء مضع مجزوم وفي هذا بسطة جوازة تقديره هو عسيرا مفعول به من الآمال إلا الأصل عسيرا هنا هي صفة لمفعول محذوف، هي صفة يعني لم يجد أمرا عسيرا، أصل هي صفة نابت مناب الموصوف، فيصح أن يقال صفة لمفعول به محذوف، أو يقال هي مفعول به. يقال مفعول لم يجد عسيرا من الآمال، جار ومجرور تعلق بعسير إلا ميسرا، لم يجد من عسيرا من الآمال إلا مفرغة هنا ميسرا. ها ميسرا هذا مفعول ثاني ليجد، وجد يجد. نعم. قال والجملة لما بعد مضافة لإذا، والجواب لم يجد، جواب إذا لم يجد. وصح عون الخالق المرأة، هذه الجملة في محل جر بالإضافة إلى إذا، وجواب الشرط لم يجد إلى آخره. نعم. قال وقوله بعشرتك الكرامة تعد منهم. جيدة يا رب جيدة شغل تقولنا عليك يا خمسة. ها مش بخي مضانا خلاص أيوه. قال قال بعشرتك الكرامة تعد منهم فلا ترين لغيرهم ألوفا. طيب بعشرتك الكرامة تعد منهم بعشرتي جار مجرور ومضاف كيف مضاف إليه والجار وعشرة هنا مصدر يعني العمل الفعل وقلنا هو مضاف كيف مضاف إليه لكن هو مجرور هو محله الرفع الفاعلي يعني والكرامة مفعول به لعشرة تعد في المضارع وفعل المستتر جواز وجوب تقدير أنت منهم جار مجرور تعد من ذلك وتعد تعد من الكرام بعشرتك الكرام ايوه فلا ترين لغيرهم ألوفا ترين فعاطفة لا نافية ترئ لا ناهية ترين تريا ترى يعني فعل مضارع مبني بما فاعله مجزوم بلا ناهية مبني لاتصاله بنون توكيد ثقيلة في محل جزم نون توكيد لا الخفيفة فلا ترين والفاعل وجوب تقدير أنت لغيرهم لغير جار ومجرور ومضاف وهم مضاف إليه تعليق بترين ألوفا مفعول به ألوفا لكن فلا ترين هنا نائب فاعل لا نقول فاعل ها هنا نائب فاعل ضمير سيرجم تقديره أنت هنا ترى ترين ها ترى ليس رؤية ليس رؤية البصرية ليس القلبية رأى زيت قمرا وليس العلمية أو القلبية التي قد تنصب مفعوله أدوف هنا أقرأ قاله إعمال لا قد شتت تقال شمس يكفيه الأخت إلى أصبح ها تفضل قاله إعمال المصدر قليل ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم وإعماله وإعمال اسم المصدر أيوه. قليل أيوه. ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهم أيوة. فإن الخلاف في ذلك مشهور يعني حتى النحو هناك مسائل يجمع عليها ومسائل مختلفة وهناك مسائل الدعية فيها الإجماع وليس كذلك ها؟ وقال الصيمري إعماله شاذ وأنشد كفرا البيت وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط ولا يبعد أن ما قام مقاما مصدري يعمل عمله ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا نعم وأجازوه في اسم المصدر والمصدر نعم. قال وبعد جرده الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله قال يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره ثم ينصب المفعول نحو عجبت من شرب زيد العسل وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل نحو عجبت من شرب العسل زيد ومنه قوله تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف تنفي تنفي تنفي فعل مضارع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه أيوة ماليش اختصر فيها عرب تنفي المضارع في المضارع والف يدا يدا فاعل مثنى يعني فاعل مثنى والهذا وهو مضاف لها مضاف إليه يعني يدا فاعل على رفعه الألف مثنى ومضاف لها مضاف إليه أيوة الحصى مفعول به أيوة في كل جر ومجرور متعلق بتنفي وهو كل وهو مضاف هاجرة مضاف إليه نفي مفعول مطلق وهو مضاف الدراهيم مضاف إليه وهو مجرور لفظ مرفوع محلا على أنه فاعل تنقاد في المضارع مرفوع تنقاد من النقد تنقاد الصياريف نقده نقدا وتنقادا فهنا التنقاد يعد ما مصدرا. مش قال هنا وين؟ لا مش هنا. تنقاد يقال فيه أي تنقاد فاعل، فاعل المصدر الذي هو نفي، نفي الدراهم المضاف إلى المفعول به، وتنقاد واضح من النقد ومضاف صياليه مضاف إليه واضح. أيوة. قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم. والصياليفي مضاف إليه من إضافة المصدر لفاعله أيضا، إضافة المصدر إلى فاعل. الصياليف جمع يعني الصيرفي، الصيرفي. ففيه هنا موضعين محلين، نفي إضافة المصدر إلى المفعول وذكر الفاعل، وإضافة أيضا المصدر إلى فاعله. نفي الدراهيم أضفنا المصدر إلى المفعول به وذكرنا الفاعل تنقاد، وتنقاد مضاف إلى مفعوله إلى فاعله اللي هي الصياليف. واضح؟ ها؟ قال وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأعرب من فاعلا بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. وليس قال ورد بأنه قبل قبل وجعل منه وليس هذا الثاني مخصوصا، وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم، وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأعرب من فاعلا بحج ورد بأنه يصير المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. وليس كذلك، فمن بدل من الناس، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت. يعني قال المثال الأخير هذا نفي الدراهم تنقاد يعني من قبيله ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع، فيقول من فاعل لمعنى لحج، وعند ذلك يصير المعنى كما ذكر وهو بعيد، وإنما أعرب من هنا ماذا بدل من الناس. نعم. وقيل من، وقيل من مبتدأ والخبر محذوف والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك. قال ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف ثم يرفع ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا. أيوة. ففصلنا بين المصدر ومعموله بالظرف سائغ هذا. نعم. قال وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. قال إذا أضيف المصدر إلى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع، فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف. ومن إتباعه على المحل قوله حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم. حتى تفيد الغاية تهجر في المض هاجر في المض هاجها وهاجر أين فاعله تقدر إيش هاجه هو نعم والهاء مفعول به زيد طلب مصدر إيه ما هو مصدر هاجها طلب هذا مفعول به ثان هاجها طلبة يعني المصدر يعني تقصد مفهوم مطلق مفهوم مطلق لأي شيء طلبة في مفهوم ثاني ها طلب المعقب حقه طلب حقه إيه فعل ماضي مو مصدر إيه حتى هاجها طلب المعقب حقه. لا لا طلبه طلب المعقب طلب عيسى شيخ مصطفى يعني في المطلق لفعل لفعل محذوف ها حتى تهجر هاجها ايش قال هنا ماذا اعرب طلبه مصدر تشبيهي مفعول مطلق عامله هذا اي نعم يعني مفعول مطلق تشبيه يعني ليس من فعل ما هو موصوف بفعل من لفظه نعم وهو مضاف معقب مضاف ايوه حقه ها لا طلب مضاف الى فاعله اللي هو المعقب وحقا هو به كيف لا لا لا وش الشاهد من البيت طلب المعقب حقه اي نعم هذا المظلوم هذا المظلوم هو صفه لما للمعقب والمعقب لفظ المجرور ومحلا المظلوم هذا صفة للحق ولا للمعاقب؟ المعاقب المعاقب مجرور لفظا فتقول مظلومي ومرفوع محلا فتقول مظلومه هذا هو الشيء واضح؟ نعم واصل؟ قال فرفع المظلوم المظلوم لكونه نعتا للمعاقب على المحل وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة والليانة والليانة قد للتحقيق كنت في الماضي ناقص وتاسمه داينت فعل وفاعل وهو محل نصب خبر كان بها حسانا دار مجرور تعلق بداينت وحسان مفعول لداينت مفعول لماذا لداينت طيب ومخافة داينت من أجل ماذا من أجل الخوف منه يعني مفعول لأجله لداينت منصوب ومضاف والإفلاس مضاف إليه والليانة معطوف على ماذا على محل الإفلاس وهو النصب لكون الإفلاس مفعول به للمصدر مخافة أن أفلس مخافة أن أفلس الإفلاس والليانة مخافة الإفلاس والليان معطوف على اللفظ خلاص والليانة معطوف على المحل واضح قد كنت داينت بها حسانا مخافة خفت الإفلاس والليانة خفت الإفلاس والليانة فنزع خفت وقال مخافة مصدر وأضافه إلى مفعول به مخافة الإفلاس فالإفلاس مجرور لفظا ومحله النصب على المفعولية عطفنا على المضاف إلى المصدر هو الإفلاس عطفنا عليه والليانة فإذا أتبعنا اللفظ قلنا واللياني وإذا أتبعنا المحل قلنا والليانة اقرأ في الليانة فالليانة معطوف على محل الإفلاس واضح تا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى وصحبه تفضل صلاة عندنا يلا بيت الأسئلة يلا بيت ها الأسئلة وين توقف لا؟ وعشرين بيت شيخنا أصلي ما نجر خبر أنا فهمتني أنا فهمتني وخبر يعني الخبر يأتي مفردا وجملة. إذا كان جملة ما الواجب فيه؟ ماذا يجب إذا كان جملة؟ يجب ماذا؟ الظرف. طيب. اذكر بعض أنواعه. بعض أنواع ضابط يعني. ثلاثة ماذا؟ طيب إذا كان الخبر شبه جملة فماذا ينوى فيه؟ يعني يكون متعلق بمحذوف كيف؟ إذا كان الخبر ظرفا فيكون إما اسم زمان اسم مكان صح؟ ولا مبتدأ إما اسم معنى أو ذات. هل يصح الإخبار بكل ذلك بكليهما عن كليهما؟ يعني إذا كان اسم ذات هل يخبر عنه بظرف المكان والزمان؟ وإذا كسم معناه هل يخبر عنه بظرف الزمان والمكان؟ اسم ذات كزيد، تقول زيد عندك وزيد اليوم. اسم معنى الحمد، الحمد عندك، الحمد اليوم. هل يصح هذه؟ أنا أربع صور واضح؟ هل يصح؟ تصح كلها؟ إذا كان لا يصح اذكر ما لا يصح ووجه ما وقع في كلام العرب. ها؟ تريد تخصص السؤال؟ هل يصح الإخبار باسمي بالظرف مطلقا؟ فصل. ها؟ السؤال آخر. لا يجوز البدء الابتداء بالنكرة، لكن ثمة مسوغات تجيز. أذكر أم يعني شيء من ذلك مسوغات. واحد اثنين ثلاثة أربعة ما يفيش. ما هو الأصل من حيث التقديم والتأخير في المبتدأ والخبر؟ فهم سؤال؟ أذكر حالة يجب فيها تقديم المبتدأ وحالة يجب تأخير فيها المبتدأ. حالة يجب أن تقدم المبتدأ وحالة يجب أن تؤخرها. هذا هذه هذا فقط. يا وحالة يحذف فيها المبتدأ. إذا كان الخبر جملة لا بد فيه من شيء ولا لا بد؟ ليس لا بد. زيد يراجع دروسه. زيد يراجع دروسه. زيد مجتهد هذا مفرد. زيد يراجع دروسه. جملة ماذا يجب فيه؟ لا بد إذا كان خبر جملة من رابط. ما هو هذا الرابط؟ قد يكون قد يكون قد يكون أصل الحكم التقدير والتأخير ما هو في المبتدأ والخبر؟ شو الأصل؟ الدكتور فقط شيء. نعم. سؤال آخر. حالة يجب فيها تقدم المبتدأ الأصل فيه أن يكون هو الأول ثم خبر صح؟ نعم. أنا جاوبتك. حالة يجب أن يتقدم المبتدأ. يجب. يجوز تأخر لما يجوز. لكن قد يجب تقدم. وقد يجب تأخر الخبر. تقدم الخبر. حالة يجب أن يكون متقدما، حالة يجب أن يكون خبر متقدما، وحالة يجوز فيها حذف المبتدأ. Yeah.